بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وأرجو الانتباه لأنه سيكون هناك سؤال. قال: وقسموا أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام. الأول: يد متعدية، الأيدي الضامنة ثلاث. الأولى: اليد المعتدية، وهي التي أخذت أو أتلفت بغير وجه حق، هذا متعد على مال الغير، فهذه يد متعدية. قال: كالغاصب، الغاصب الذي أخذ مال غيره وغصبه. قال: ونحوه: سارق، مختلس، منتهب وما أشبه ذلك، جاحد للعارية وأخذ الدين ثم أنكره، أخذ عينا على سبيل الاستعارة ثم أنكرها، أخذ عينا على سبيل الوديعة والأمانة ثم جحدها وأنكرها وادعى أنه ردها. قال: الأول: يد متعدية كالغاصب ونحوه، فيضمن بتلف الشيء عنده مطلقا أو إتلافه، ويضمن أيضا، قال فيضمن تلف الشيء عنده مطلقا، ويضمن إتلافه، ويضمن أيضا نقصه ومنافعه. انتبهوا لهذا الكلام، كل كلمة تحتاج إلى بيان ما فيها، سيكون السؤال. قال: الآن اليد المتعدية عرفنا أنها اليد التي أخذت المال أو عندها المال بغير وجه حق، سارق، مختلس، غاصب، منتهب، شخص عنده عارية فجحدها وأنكرها وما أشبه ذلك. قال: هذا يضمن بتلف الشيء عنده مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني إذا تلفت هذه العين بيده، رجل غاصب أو سارق، لنفرض أنه أخذ كبشا، هذا الكبش مات في يده بدون تعدي منه ولا تفريط، يعني لدغته حية، أو مات بقضاء الله وقدره، يضمن أم لا؟ يضمن. لو كان أمينا وضع عنده كأمانة ومات بلدغة حية أو بقضاء الله وقدره، هل يضمن؟ ما يضمن، لأنه ليس على المحسنين من سبيل، وهذا يده يد إحسان، أما هذا يده يد عدوان. يضمن مطلقا بتعدي، بتفريط، بدون تعدي، بدون تفريط، هذا معنى مطلقا. فإذا تلفت العين في يده ضمنها مطلقا، يعني سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. قال: أو إتلافه. طيب إيش الفرق بين الأول، بين التلف والإتلاف؟ يعني إذا تلفت العين بدون تعدي ولا تفريط بقضاء الله وقدره، أو أتلفها هو، أو أتلفها غيره، قام ذبح الكبش وأكله، أتلفه أم لا؟ يضمن. أتلفه غيره، سارق سرق من سارق، وهم يقولون السارق من السارق كالوارث من أبيه، عندهم يزيد يبرر لها، هذا كلام باطل غير صحيح. يعني معنى أنك تشوف لك واحد سارق تسرق منه، قولوا السارق من السارق كالوارث من أبيه، هذا كلام باطل غير صحيح. على كل حال، لو أنه أتلف هذه العين أو أتلفها غيره وهي عنده ويده يد عدوان، يضمن مطلقا. ما يأتي يقول لك: يا أخي شفع لك، سرقت، أنا كنت أفكر في الليل، تبت إلى الليل توبة نصوحة، وعزمت أن أردها بالصباح، أصبحنا إلا وقد لدغت أو ماتت، أنا ما علي. تضمن، تضمن. قال: ويضمن أيضا نقصه ومنافعه. إيش معنى نقصه ومنافعه؟ يعني مثلا سرق سيارة، لما سرقها كانت جديد، جلست عنده ثلاث سنوات، نقصت قيمتها أم لا؟ لو عاد زاد فعل لها دحشتين ولا صدمتين نقصت قيمتها أم لا؟ نقصت. منافعها إيش معنى منافعها؟ يعني نقول له السيارة هذه، يقول لك يا أخي والله أنها بالهنجر ما خرجتها، قلنا ادفع أجرتها حق 3 سنين، ما اشتغلت ما لنا دخل، اشتغلت ولا ما اشتغلت، هذه منافعها، هذه منافعها. لو أن هذه الشاة ولدت يضمن الأولاد أم لا؟ ولدت وهي عنده يضمن الأولاد ولا لا؟ يضمن الأم والأولاد، يأتي يردها مع أولادها، يضمن الزيادة ويضمن النقص ويضمن العيب إذا حصل فيها عيب. هذه يد من يد المعتدي، فيد المعتدي عليها الضمان مطلقا، سواء أتلف أو لم يتلف، أتلفها بنفسه أو أتلفها غيره، أو تلفت بقضاء الله وقدره، وكل شيء بقضاء الله وقدره، أو أنها حصل لها نقص أو زادت، يضمنها أوفر ما كانت. النوع الثاني قال: والثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، ففيه الضمان على المكلف وغيره. إتلاف بغير حق، إيش الفرق بين هذا وبين الأول؟ ما الفرق بين هذا وبين الأول؟ يقول إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، وهذا متعدي، ها؟ أيوة، الأول اعتدى بالغصب، بالسرقة، بالسر، أما هذا عيني عينك كما يقال، جاء إلى سيارتك أحرقها بوضح النهار، اعتدى عليها، جاء إلى الشاه وأطلق عليها النار، رماها بالمسدس حتى قتلها، جاء إلى جوالك وأخذ حجر ودقه بالحجر، بخلاف الأول غصبه ولا زال في يده، هذا أتلف، أتلفها مباشرة، أتلفها مباشرة بغير حق عمدا، واضح مثل الصورة المذكورة. وخطأ إذا حصل على سبيل الخطأ، يعني رمى حجر وقعت على جوالك كسرته، ما أرد كسر الجوال، رمى حجرا وقعت في رأس الشاه فقتلتها على سبيل الخطأ، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. المخطئ في باب التلف يضمن، نعم ليس عليه إثم لأنه ما قصد، لكن الضمان هذا كما يقول العلماء من الأحكام الوضعية، ربط الأشياء، ربط الأسباب بمسبباتها. الطفل أحرق سيارة الغير، أتلف مال الغير، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. وإلا لو كان كل واحد يريد يكسر زجاج الآخر ولا يكسر سيارة الآخر يرسل الطفل وقاله لا جاهل، لا، ستضيع أموال الناس. بل لو يريد أن يقتل غيره يعطيه المسدس ويعلمه 2-3 كيف يعمل، وقال أول ما يمر تضغط بالزناد في رأسه، ولا تذهب جالس وضربه في رأسه وقاله لا طفل. فعمد الصبي والمجنون خطأ، يعني ما فيش قصاص، لكن فيه الضمان، فيه التأديب والتعزير، فيه الضمان والتعزير والتأديب. أما إذا كان معلم فحينئذ سنأخذ من علمه، سنعاقب المعلم، نضمن ونعاقب المعلم الذي لقنه وعلمه. قال: والثاني إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، ففيه الضمان على المكلف وغيره. المكلف العاقل البالغ المسلم، العاقل البالغ، وغير المكلف المجنون والصبي، يضمنون جميعا. قال: والثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين. أنت رجل أمين، أنت صديق لشخص، قريب لشخص، والناس يأتمنونك، وضع عندك فلوس، قال لك أنا مسافر، أنا مسافر وما أضمعني البيت، ما في أحد، وأنا أخاف أن يأتي السرق ويأخذ المال، هذه 10 مليون خليها عندك أمانة إلى أن أرجع. الرجل أخذها ووضعها في الخزنة التي يضع فيها أمواله، إن سيحفظها في مكان ثاني أبل فيها. فبعد أن أخذ الأمانة بشهر جاء عصابة من السرق، دخلوا البيت في الليل وكسروا الخزنة وأخذوا جميع ما فيها، هذه الأمانة وغير الأمانة، هل يضمن الأمين أو لا يضمن؟ لا يضمن، لا ضمان عليه، طالما أنه ما حصل منه تعد ولا تفريط. لكن لو أنه وضع المال في الخزنة وخلى أبواب البيت مفتحة، باب البيت وباب الشقة وباب الغرفة، والسارق على طول دخل وأخذها، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لأنه إيش؟ مفرط، لأنه مفرط حصل منه التفريط فيضمن. شخص جاء وقال لك هذا الكبش ضعه أمانة عندك إلى أن أرجع بعد أسبوع، ربط الكبش ولا أطعمه ولا سقاه، يضمن أو لا يضمن؟ لا أطعمه ولا سقاه، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، يضمن. لكن أطعمه وسقاه وقام يحمل عليه، عنده يعني يبني يحمل فوقه سمنت، كيس سمنت فوق الكبش، قال هو يصلح كلنا ذوات الأربع، كبش الأحمر، المهم نتعاون احنا والكبش، كسر للكبش العمود، يضمن لما يضمن؟ يضمن. حتى لو وضع عنده حمار، الحمار يتحمل كيس اثنين، قام حمله أربعة كياس، يضمن وتلف الحمار، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، لوجود إيش؟ التعدي. إذا لم يسق الحمار ولم يؤكله ولم يشربه إلى أن مات، يضمن أو لا يضمن؟ بسبب إيش؟ التفريط، بسبب التفريط. وضع السيارة عنده أمانة وقالوا لو عندك مشوار قريب داخل المدينة لا بأس، أخذ السيارة بسرعة فائقة في المطبات في الحفر في انقلب، يضمن أو لا يضمن؟ ليش؟ متعدي، متعدي. طيب ما تفاقد السيارة، يعني لم يتفاقد الكفرات ولا ما تفاقد الزيت ولا بدون بترول، وحصل لها حادث بسبب التفريط، يضمن أو لا يضمن؟ مفرط أو غير مفرط؟ مفرط، يضمن. ومش أعطاك السيارة قال لك أنا أنفعك بمشوار، صاحبنا قام على طول يلا حصل سيارة يطير بها في أي مكان، فعل له حادث، وبالأخير يا أخي قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. نعم، لكن أنت متعدي عليك الضمان. وهل يحسن في مثل هذا العفو عنه؟ يقول له خلاص عفى الله عنك أنا أصلح سيارة، كم التكاليف؟ قالوا 500,000. قال أمري إلى الله أنا أصلحها. هل الأفضل أن يصلحها هو ولا يلزمه تصليحها؟ يلزمه، المرة ثانية يمشي 20 لكن يصلح أقل، جزاه الله خيرا صلحها مرة ثانية وفعل له حادث ثاني ولا دمر لك السيارة. مثل هذا المصلحة ما تنظر لها بعاطفة، انظر في مصلحتك ومصلحة الناس، لأن هذا سيفعل هكذا. ولذلك الله تعالى يقول فمن عفا وأصلح. السعدي ماذا قال؟ قال من كان عفوه إصلاحا. إذا كنت ستعفو ويكون في عفوك إصلاح، يعني هذا أول مرة زلة لا بأس. أما شخص سائق متهور وعنده الركاب، الركاب يقول اتق الله حبة حبة، لا تمشي، لا تسابق، لا تجاوز، ما عليكم أحد يموت لا أجل، وعلى طول تحت قاطرة، سلموا الركاب ماتوا ويا قال سامحوني. العلماء يقولون في مثل هذا ما يسامح، ادفع الديات، يدفع الديات، لأن المسامحة في مثل هذا يقوم على طول ولا خلاص هم يسامحوا سيارة ثانية تحت قلاب ولا تحت قاطرة ولا في أي مكان آخر. لا، مثل هذا لا يعان، مثل هذا الذي هو متهور الذي هو متعدي ما يعفى عنه، ولكن يحمل من أجل أنه مرة ثانية يعمل حسابه. ما يأتي بعض الناس يقول لك يا أخي سهل وكله أجر، طيب لا خلاف في الأجر، لا خلاف في فعل معروف، لكن أنت الآن ستعينه على الباطل، تعينه على التعدي، تعينه على إتلاف أموال الغير، تعينه على ما هو فيه من خطأ، وتقره وترضى له وتزيد تشجعه على مثل هذا. ما يشجع، ما يشجع. ولو كان هذا تحت يده شيء عام، مثلا السيارة هذه سيارة عامة، مصلحة عامة، كان تكون وقف يقال له ما تطلعها مرة ثانية ولا تسوقها، هذا المفتاح، ولا تطلعها مرة أخرى، فطالما أنه يفعل بها مثل هذا، لأن هذا متعدي. سيارتك الخاصة خلي إن شاء الله ما أحرقها، وأنت راضي لنفسك مثل هذا، ترضى لنفسك مثل هذا ومتحمل، فالله يعينك على مثل هذا، رضيت لنفسك وأعنت غيرك على الخطأ. لكن المال العام ينبغي الإنسان أن يكون حازما حتى لو كان ماله، لئلا تعين صاحب الباطل على الباطل، لئلا تعين المتعدي على التعدي، لئلا تعين المسيء على الإساءة. مسألة العفو والصفح هذا شيء آخر. طيب قال والثالث تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها. ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب. يعني الآن يقول تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا، يعني يضمنوا أو لا يضمنوا؟ يضمنون. الأمين إذا تعدى أو فرط يضمن، إنما نرفع عنه الضمان إذا لم يحصل تعدي ولا تفريط، أما متعدي يضمن. قال ولا فرق بين الإتلاف في الإتلاف بين المباشر والمتسبب، أتلفت مباشرة أو كنت سببا، طالما أن التلف حصل أنت السبب أو أنت الذي باشرت التلف فإنك حينئذ تضمن على أي حال. في غير هذا الباب إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على من؟ على المباشر، الضمان على المباشر. قالوا إلا أن يكون المباشر مما لا يمكن تضمينه، مثل إنسان أمسك شخصا لأسد قام الأسد افترسه، المباشر من؟ الأسد. والمتسبب من؟ الذي أمسكه. من نضمن؟ المباشر. نقول الأسد عليك الدية، نضمن المتسبب لأن المباشر لا يمكن تضمينه. أمسك إنسان لحية لدغته فمات، نضمن الحية، نضمن هذا المباشر. لكن إذا كان المباشر شخص يقول لك امسك لي فلان، خل امسكه وأنا أقتله، قمت أمسكته جاء قتله، من يضمن بالنسبة للقصاص؟ من؟ المباشر. وهذا الذي أمسكه نتركه؟ لا، بعض العلماء قال كما أنه حبسه حتى قتل نحبسه سجن مؤبد إلى أن يموت، ما نقتله لأنه ما قتل لكن يسجن. بعض العلماء يقول يعزر، إلا أن يكون متواطئ معه فحينئذ نقتل الجميع إذا كان هناك تواطؤ. فلذلك ما يأتي إنسان يطارد واحد وقال لك امسك لي فلان وانت قم تمسكه، أنت داري على إيش تمسكه؟ قد يكون مظلوما، قد يكون ظالما، ما عليه، قل له واصل بس، واصل مشوار أو تنصحه. أما ما تعرف واحد يطارد آخر وتقوم تمسكه أو تعرقله، فلا تفعل مثل هذا، انتبه في مثل هذه الأبواب، يحذر الإنسان. أو سارق جاء قال له خلي هذا عندك، والثاني جاء يقول له وين هي، فتشه ما فيش، قال يمكنها مع هذا، فتشه قال لك أنت، هذا أعطاني، قال ولا أعطاك ولا أنا منكر إيش أعطيتك، أنت السارق، عيب عليك تسرق حق الناس، حملك أنت. انتبه. أحيانا بعض الناس، وهذه نصيحة وإن لم يكن لها علاقة بالدرس لكن يحتاج إليها، أنت مسافر في النقل الجماعي، انتبهوا، أنت مسافر في النقل الجماعي، واحد مسافر معك قال لك قبل ما توصل الحدود وتدخلوا بالتفتيش قال لك أنا عندي شنط كثير، خلي هذه بيدك فيها مخدرات ولا فيها أشياء ممنوعة، وأنت من باب أنك تفعل معروف قمت شليت الشنطة، وصل عند التفتيش أخذوه أمسكوه قال له مش حقي، حق فلان، قال له أبدا ولا أعرف ولا شيء، إيش حقه، إيش الدليل، ولا حقي ولا حي، حقه هي إن نجت جاء وقال له كثر الله خيرك وربما يقبل رأسه وهات، وإن تورط كذلك. هكذا أيضا في المطارات، يأتي إنسان خارج في المطار قال لي يا أخي أنت عندك عفش قليل وأنا عندي عفش كثير، نوزن سواء من أي يخففوا عني الغرامة. طبعا سيسجل العفش باسم من؟ باسمك أنت، والكروت باسمك أنت، قد تنجو من هذا المطار تصل المطار البلد الثاني، قاموا يفتشوا إلا وفيه شيء يمسكوك أنت، قل له لا، تحب أتعاون معك فلوس يغرموك أنا أتعاون معك أنا مستعد إذا كنت قادر على ذلك، أما أني أتحمل هذا لا. انتبه في مثل هذه الأبواب، شل معي، خذ معي، خل هذه عندك، أنا أرجع لك في أي مكان، انتبه انتبه. فمن الناس من يفعل مثل هذه الأشياء، في كثير من الناس. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيراً.